أمر لما عليك من شيء أن لله الخمسة والفتوح خير القرى واليتامى والمساكين والمسلمين أو القرى وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمس ينزع ثم يقسم على خمسة أشهر سهم منها جائزين، فذلك عوض عن ما حرموه من الصدقة. وأهل البيت الذين سحروا عليهم بالصدقة هم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يتولون هؤلاء ويحبونهم بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرط أن يكونوا أهل دين، بشرط أن يكونوا أهل دين وتقى. أما إن كانوا غير أهل دين، إن كانوا كفار أو مشركين، فإنه وإن كانوا من أهل دين فإنهم لا حق لهم ولا حرمة لهم إلا بالدين. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان كافرا أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة كفت يداه لله الموسى، فهو عم رسول الله عليه ما نفعه أنه من قرابة الرسول، ما نفع ذلك. أما لو كان معه دين مع القرابة فصار له حق بالإسلام كما كان في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولذرية أبي طالب وهم علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب. فإذا اجتمع فيهم شرطان، أولا تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وثانيا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حق وله ميزة على غيره. يميزون بها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما يكفي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا في قرابته فهذا غير صحيح ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. أما من كان منحرفا عن التوحيد والعقيدة ويزعم أن له حقا في قرابته فهذا غير صحيح ولا حق له حتى يؤمن بالله عز وجل ويكون من أهل التوحيد والإخلاص، وإلا فإنه يكون مع أهل الله ومع أهل الإخلاص وعلى الإمام، وهو يقول هو على ملة عبد المطلب النار والعياذ بالله. فقضية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة بلا شك، لكن بهذه الشرطين، بل بثلاثة شروط، لأنه الآن كفر يدعى، كل يدعي أنه في بيت الله، الألوف والسالكين والمغارب وإلى آخره، كل يدعي أنه في بيت الله، الله أعلم، الدعاوى نجحت. وحتى لو ثبت انه من اهل البيت، لو ثبت يقينا انه فلا بد مع ذلك أن يكون من أهل التوحيد والعقيدة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى يجرى هذا الرسول أن مجرد القرابة إذا صحت إنها لا تنفع بدون عقيدة صحيحة ومنهج سليم واستقامة على دين الله عز وجل كما كان أهل البيت السابقون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وعقيل والحسن والحسين وذريته علي بن الحسين كل هؤلاء كانوا على الصلاة وعلى التقى وعلى الاستقامة فلهم فأهل البيت هم آل جعفر آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب هؤلاء هم أهل البيت آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب هؤلاء هم آل البيت من آمن منهم بالله ورسوله وكان على عقيدة التوحيد والإخلاص فله حق عظيم. ثم أيضا ليس معنى حب أهل البيت الصالحين المؤمنين وموالاة أهل البيت ليس معنى ذلك أننا نغلو فيهم ونعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه الخرافيون. فأهل البيت لا ينفعون ولا يضرون وليس له من الأمر شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. قال الله جل وعلا لك ليس لك من الأمر شيء. الرسول ليس له من الأمر شيء. كيف بذلك ليس له من الأمر شيء؟ الأمر كله ليس له. العبادة لله لا يجوز أن يعبد أحد من أهل البيت وهو أبيه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يقول إنما أنا عبد يقول لا تقولوا كما رأى النصارى يقول مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. الغلو والرسول أو الغلو في أهل البيت والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون التعلق بهم من دون الله والاستغاثة بهم بعد موتهم أو التمسك بأحيائهم والتبرك بآثارهم وثيابهم وعرقهم كل هذا بدع ومعتقدات ليس لها في دين الله عز وجل. التبرك إنما يكون في النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره المتصلة من جسمه عليه الصلاة والسلام كعرقه وشعره ولعابه ووضوءه عليه الصلاة والسلام هذا الذي يتبرك به من خطل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. اما غيره فلا يتبرك بهذا احد. ابو بكر افضل الامه ولا يتبرك لم يكن الصحابه يتبركون بشيء من اثاره وقرناته صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنه خلفاء الرسول افضل الامه ولكن الصحابة يتبرقون به كما كانوا يتبرقون للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوم ان كان حيا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التبرك في احد من اهل البيت وانما الواجب لهم المحبة والاقتداء بهم هذا هو الواجب لهم ومعرفة حقهم واحترامهم وتوقيرهم بدون غلو وبدون فرض شيء من العبادة لهم لأنهم بشر ليس له من الأمر شيء ولا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل. فهذا أمر يجب التنبه له، لأن قضية القرابة وآل البيت اتخذت عند كثير من الناس اتخذت وسيلة للشرك ووسيلة للفتنة، ليس هذا هو المقصود في موالاة أهل البيت. هذا شطوح في هذا الأمر العظيم وخروج عن الشرع. الواجب لأهل البيت محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والاقتداء بهم، هذا هو الواجب دون تعلق بهم أو بقبولهم أو اعتقاد أن لهم خاصية غير البشر وأنهم يشاركون الله في تدبير الأمور أو يشاركون الرسول في التشريع لا ينسحون ما أرادوا كما يظن بعض وفلان ويقرون ما أرادوا شيئا من ذلك. وقد كان في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص أهل البيت بعلم دون غيره، هم وغيرهم في العلم سواء. ولما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الناس؟ قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. هل رضي الله عنه انه رسول ما خصه بشيء من غيره؟ الرسول بلغ الجميع، بلغ العرب والعجم والمسلمين والكفار، بلغهم ما ارسل به صلى الله عليه وسلم على حد سواء، ما خص احد من قرابته ولا غيره من قرابته، لان رسالته صلى الله عليه وسلم عامه جميع البشر، فلم يخص على البيت شيء لا بعلم دون غيره، هو غيره سواء في العلم والعمل سواء مع غيره، فله خاصيه على غيره. فيبغي أن نعرف هذا الأمر لأنه كثر فيه الخوف والتضليل، فلان بن عبد الغيث ثم يحصل ما يحصل من الغلو والفطرة والشرك غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله يحرمون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أوصى بهم في محكم الكتاب في قوله قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. ذكرت الآية تفسيرين، التفسير الأول أن المراد بالقربى هو قرابة صلى الله عليه وسلم، أوصى الله بحقه بالمودة وقال بالعبادة ولا الغلو، القاتل المودة، المودة بالقربى، يعني يحبون قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة بالقربى. هذا التفسير، فتكون الآية على هذا التفسير دالة على قول أهل البيت ووجود محبتهم، إلا المودة بالقرآن. وفيها رد على الغلاة في أهل البيت، لأن الله إنما شرع المودة له المحبة له. والتفسير الثاني أن المراد بالقرآن هنا التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله، يقال قربى ويقال قربى بمعنى واحد. فالقربى هي التقرب الى الله عز وجل والتوجه الى الله جل وعلا بالتقرب اليه، الا الموده في القربى اي التوجه الى الله جل وعلا بالتقرب اليه بالاعمال الصالحه. وعلى هذا التفسير فلا تكون منها الا قضايا هذا البيت، لكن التفكير الأول أفضل، وأن الله أوجب محبة هذا البيت هو تطويره وإحضاره، فيكون هذا دليل من القرآن على فضله ووجوب محبته. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل، عندنا الآن حديثان، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في حجة الوداع امتنع العاشرة من الهجرة ووصل إلى غدير على الطريق يقال له غدير قريب من الجحفة، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، سمي بغدير حمر قيل لأنه كان حمر اسم رجل، وهذا الغدير منسوب إليه رجل يقال له حمر، فنسب هذا الغدير إليه. وقيل حمر معناه الشجر الملتف، لأن هذا الغدير يقع في أرض فيها أشجار ملتفة، فسمي بذلك. لما بلغوا هذا المكان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي أو فيه، فأوصاهم وإن كانت فيكم ما إن تمسكتم به تنتظروا كتاب الله وأثنى على كتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال وأهل البيت أذكركم الله في أهل البيت، أذكركم الله في أهل البيت، أذكركم الله في أهل البيت، فلقى الله. فهذا يدل على حق أهل البيت وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على وجوب حقهم على الأمة أن يوقروهم ويحترموهم ويعلموا فضلهم بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صالحين مستقيمين مؤمنين بالله ورسوله، وإلا من كفر بالله فإن رسول الله بريء منه ولو كان من قرابته. فإبراهيم تبرأ من أبيه ونوح تبرأ من أمه لما كان على غير دين، ألا ينفع تنفع القرابة إلا مع الدين والاتباع. فأوصى صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أن يعرف قبلهم وقدرهم وأن يحترموا ولا يؤاخذهم أحد. الحديث الثالث أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفوة قريش، فقال إنهم إذا لقي بعضهم بعض يبشرون فيما بينهم، وإذا لقونا في وجوه متلكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي أعلم بالحق أو لا، أو لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى يحبوكم لله ولفراده، لا والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولفراده. هذا الحديث الثاني الذي نفعه الشيخ في حق أهل البيت وأهله. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئين لا بد منهما، الشيء الأول يحبكم لله يعني من أجل الدين، وهذا هو الشرط الأول بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين، إذا كانوا عبادا صالحين مستقيمين فإنهم يحبون لله عز وجل، أما إذا كانوا بالعكس ضالين مضلين فلا ينفعهم صلاتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الاول شكوكم لله. الشرط الثالث في قرابته فيحبون من اجل القرابه ايضا قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المؤمنين فإنهم يحبون لله يحبون بالله. الشرط الأول يشترك فيه كل المؤمنين كلهم يحبون لله. أما الشرط الثاني فهو خاص بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا ما يجب في حق أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من هم أهل بيت الرسول وعرفنا متى يجب لهم هذا الحق. كل هذا من الأمور المهمة جدا لأن هذه المسألة حصل فيها غريب وتغريب كبير. نعم هذا الحديث الثالث في صدر أهل البيت. إن الله اصطفى بني إسماعيل بني إسماعيل هم العرب أي اختار ما اصطفى اختار. فهذا فيه دليل على فضل العرب. وهذه المسألة فيها بحث طويل، هل العرب أفضل من العجم؟ أو العجم أفضل من العرب؟ أو ماذا؟ فالأدلة العرب على العجم، وبعض العالم يقولون العكس، يقولون لا العجم أفضل ويسمون بالشعوبيين. يدعون إلى الشعوبية يعني الشعوب. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للعرب. الشعوب للعجم والقبائل للعرب. فالشعوبيون يدعون أن العجم أفضل. ولكن الأدلة تدل على أن العرب منها هذا الحديث ان الله اصطفى بني اسماعيل. ومعنى اصطفى اختاره ممن؟ من بني ادم. ليس التفضيل للافراد على الافراد انما التفضيل للجنس على الجنس. فجنس العرب افضل من جنس العجم. اما الافراد فقد يكون في العجم من هو خير من مئات من العرب. الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من المئات من العرب. هذا من حيث الأفراد. البخاري رحمه الله أبو حنيفة أئمة من العجم. في عهد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بلال بن أبي رباح وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من سادات المهاجرين الثالثين الأولين إلى الإسلام. فالأفراد قد يكون في في أفراد الحجر بل هو أفضل بكثير من بعض أفراد العرب. أما من حيث الجنس فالصحيح أن الجنس العرب أفضل من جنس العجم. في أجل أهدم على الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل يعني العرب. العرب الذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم. قال صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هو أفضل العرب والعجم عليه الصلاة والسلام أفضل الأرض وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من الحديث وصف من قريش بني هاشم وهذا هو المقصود. وبنو هاشم هم أهل الخير بنو هاشم هم أهل الخير فدل على فضلهم وأن الله اصطفاه واختاره من بين العرب واصطفى منه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الذرية إسماعيل لم يبعث من ذرية إسماعيل نفسه إلا آتى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا أنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فبعث إسماعيل عليه السلام لم يبعث نبي من ذرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يعقوب بن إسحاق وإبراهيم كلهم من ذرية إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم آخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول وجعلنا في ذريته إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فيهم أنبياء بني إسرائيل وفيهم إسماعيل ومحمد صلى الله وسلم على الجميع. فالشاهد من هذا الحديث اقتداء بني هاشم يعني اختيار بني هاشم فدل على فضل أهل البيت وأن الله اصطفاه واصطفى منه محمد صلى الله عليه وسلم وهم قرابته فيجب معرفة فضله وتقديره واحترامه والاقتداء به. نعم. لما ذكر حق أهل البيت ذكر حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن لهن حقا واجبا على الأم لأنهن زوجات نبيه وأمهات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.

وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما التوقف، لأن كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى. إن توقف في تقديم بعضهما على بعض رضي الله تعالى عنه. توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع، عن تسع نساء، هن عائشة وحفصة، عائشة وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وأم سلمة وميمونة بنت الحارث والصفية وجويرية بنت الحارث. توفي عن هؤلاء التسع عليه الصلاة والسلام. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وبقيت معه شهرين ثم توفي رضي الله عنه. فهؤلاء إحدى عشرة في زوجاته صلى الله عليه وسلم، توفي عن تسع منهن. ومن فوائد زينب في الجهل أن الله تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما طلقها زيد بن هارثة رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما عقد الله له فوق سبع سماوات. زوجنا سعد، الله جل وعلا يقول زوجنا سعد، هذا عقد. فيتفتح على بقية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تولى تزويجها من فوق سبع سماوات. هذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الواجب لهن الاحترام والتوفيق والمحبة. ومن تكلم في عائشة أم المؤمنين ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. فمن رمى عائشة بما رماه به المنافقون فإنه كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. الله يبرئها وهذا يرويها والعياذ بالله. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما لهن من القدر والاحترام والتكريم. أزواجه في الآخرة ما كان لكم أن تنكحوا أن أنكحوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه هذه أبدا، لأنهن زوجاته في الآخرة. نعم، هذا فضل عظيم لهن. نعم. هذه ثلاث نساء هم أكثر أولاده، وأول من آمن به هذه الثانية والثالثة هاجره على أمره، هاجر في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نعم المعين له صلى الله عليه وسلم. كان لها منه المنزلة العالية، هذه الميزة الرابعة، لها منه المنزلة العالية، حتى إنه كان يذكرها بعد وفاتها ويثني عليها، وكان ربما يذبح الشاة ويوزعها على صديقاته. نعم. في قضائبها أنها صديقة، أنها صديقة وأبوها صديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها في أحق الناس إليه. لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة، إلى مئة رجال قال أبوه. ومن فضائلها أنها آثرت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه الأحاديث وفقهت كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المرجع في الفتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الرواه، لما ذكر الشيخ رحمه الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما وذكر أهل بيته وأزواجه خصوصا، ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هؤلاء الصحابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الرواق جمع رافض، وهم طائفة من الشيعة يقال لهم الجعفرية، والشيعة طوائف كثيرة منها الرافضة أو الجعفرية. فسموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، جاءوا إلى زيد يطلبون منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يبايعوه، فرفض رضي الله عنه ورحمه أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقال بل تولاهما أحباب أبي وجدي، فرفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا إذا نرفضه، سموا بالرافضة، سموا بالرافضة من أجل ذلك، كما أن المعتزلة سموا معتزلة باعتزال المجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين لما اختلفوا معه في مرتكب الكبيرة. كذلك نأخذ من هذا العبرة أن من اعتزل الصالحين والعلماء من اعتزلهم يبتلى والعياذ بالله بالضلال. المعتزلة لما اعتزلوا مجلس الحسن ابتلوا بالطوائف والضلالات، الرافضة لما اعتزلوا لما اعتزلوه ورفضوا ابتلوا بالضلالات أيضا. فنأخذ من هذا العبرة لأننا نلازم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم والاستقامة والمعتقد السليم، نلازمهم ولا نعتزلهم لئلا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزاحم في مجالس العلماء طلب العلم على المشايخ، ويريد أن يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزلوا العلم من قبل، فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبطلون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعمهم، يبطلون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يبطلونه في الباطن، فهم يبطلون الصحابة ويتولون أهل البيت بزعمهم، والواجب تولي الجميع كما هو حقيقة أهل السنة والجماعة. وبخلاف المناصب النواصب على العكس أن يبتدي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء طلب المشايخ، وإذا لم يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم فمن أطاعهم فإنه حريص أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من احتجب العلم من قبل. فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يكذبون الصحابة ويتولون أهل البيت بجعل يكذبون الصحابة، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يكذبونه بالأرض، فهم يكذبون الصحابة ويتولون أهل البيت بجعل. والواجب تولي الأئمة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وبخلاف النواصب، النواصب على العكس من الروابط، والنصب معناه العداوة، النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتولون بقية الصحابة، عكس الروابط. أما أهل السنة والجماعة فهم يتولون الجميع، يتولون الصحابة عموما ويتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الروافض يتولون أهل البيت بجعلهم ويتبرؤون من الصحابة. النواصب على العكس، يتولون الصحابة ويتبرؤون من أهل البيت ويسبونهم. هذا هو النقص، النقص هو نقص العداوة لأهل البيت، وهذا ضلال بلا شك. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون ولله الحمد بين أهل البيت، بين محبة أهل البيت ومحبة بقية الصحابة، لا يؤذون أحدا منهم، وإنما يتولون الجميع ويحبونهم ويقتلون بهم، وهم سلفنا الصالح وقدوتنا في ديننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فمن خالفه فهو إما رافضي وإما ناصر وإما خارجي من الخوارج الذين يكفرون والصحابة. نعم. يقولون الصحابة ويصفونهم ويصفونهم بالظلم ويقولون انهم غلبوا عليهم واقلوا الخلافه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الرسول علي بزعمه، بل غلافهم يدعون الرساله اطلع لعلمه ولكن جبريل قال وذهب بها الى محمد والا اطلع العلم على غلافهم. وايضا منهم من يدعي ان علي هو الله وانه هو الرب الذي استحاله يعتقدون فيه يوميا، فهم طوائف كثيره منهم العلاة والكفرة ومنهم دون ذلك وهم طوائف عقيدة. نعم. الرواقب يقولون كل ما جاء في القرآن من ذم الكافرين والظالمين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر. كل ما جاء في القران من رب من ذنب الظالمين والسائلين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر وعثمان، لانهم بزعمهم ركبوا البلاد وظلموا. طيب يعني نقف عند هذا، وان شاء الله على اثناء الخلق، فإذا إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. ما هو في الخلق من الآن لا شيء. النواصب هم الذين ينسبون العداوة لأهل البريد. نعم. نعم. هذا كذب، ما ليس هناك بقاء، ليس له من جسد من الإسرائيل، من شيء موجود الآن. يعني هل يقولون شعر الرسول أو هذا صوت الرسول أو هذا كله من الكذب الذي لم يقطعوا به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت في موقف، انتهت في موقف عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا اتباعه والاقتداء به كما حدثه صلى الله عليه وسلم. نعم. كل من يضعف من جاء شعر من جاء ضلالا من الرسول على كذب. Thank you.